الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن صرنا اليوم في الحلقة 80، وذلك من فضل الله تعالى علينا. وسنشرح الأبيات الأخيرة 6 أو 7 الأبيات الأخيرة من القصيدة 23، وصلنا إلى البيت 33. يقول في هذه الأبيات الأخيرة: لما أقمت بأنطاكية اختلفت إلي بالخبر الركبان في حلب، فسرت قصدك فسرت نحوك لا ألوي على أحد، أحث راحلتي الفقر والأدب، أذاقني زمني بلوى شرقت بها، لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحب، وإن عمرت جعلت الحرب والدة، والسمهري أخا والمشرفي أبا، بكل أشعث يلقى الموت مبتسما، حتى كأن له في قتله أربا، قفح يكاد صهيل الخيل يقذفه من سرجه مرحا بالعز أو طربا، فالموت أعذر لي والصبر أجمل بي والبر أوسع لي والدنيا لمن غلب. والله صدق المتنبي، الدنيا لمن غلب. طيب نبدأ في البيت 33، يقول للممدوح وهو المغيث بن علي العجلي، كما درجنا أن نقول اسمه في الحلقات السابقة التي تختص بهذه القصيدة، قال: لما أقمت بأنطاكية اختلفت إلي بالخبر الركبان في حلب. الممدوح كان في أنطاكية، تمام، والمتنبي كان في حلب، لسه مش عارف سيف الدولة، هذا في مرحلة مبكرة، سيف الدولة جاء متأخرا، ليس متأخر، هو في وسط عمر المتنبي، في وسط عمره الشعري أقصد، لكن لقي كلاهما صاحبه ومرض به، فمرض المتنبي بسيف الدولة ومرض سيف الدولة بالمتنبي، فترة ذهبية، بس في فترات أخرى كثيرة قبل وبعد وحتى أثناء. طيب شو قال له للمغيث بن علي العجلي؟ قال له: لما أقمت أيها الممدوح بأنطاكية اختلفت، وصلتني الأخبار، الركبان الذين يركبون المطايا يعني القوافل، نقول هذا إذا أردنا أن ندلل على شيوع الخبر، قل سارت به الركبان، يعني انتقل في كل مكان، فالركبان الراكبون الذين يركبون المطايا، والمقصود القوافل السيارة التي تسير من بلد إلى بلد. فقال: لما أقمت أيها الممدوح بأنطاكية وصلتني الركبان أو أوصلت لي الركبان الخبر وأنا في حلب. أي خبر؟ كرمك، وصل إلي خبر كرمك، وصل إلي خبر المعتفين، لأن الذين هؤلاء الركبان هم القوافل الذين عادوا من عندك من أنطاكية وجاءوا إلى حلب، فقالوا: لقد أتينا من عندي ملك كريم، ومن عندي قائد شجاع، ومن عندي من لا يخشى مع الإنفاق فقرا، ومن عندي من مد يده فإذا هي بيضاء. فقال: لما أقمت بأنطاكية اختلفت إلي بالخبر الركبان في حلب. فوصلوا أنه في إنسان كريم يمكن أن يعني يعطي الناس أو ينزل الناس منازلهم، ويعرف للكريم فضله، ويعرف للشاعر الحق إبداعه. فقال: إذن علي أن ألحق بهذا الممدوح. فالخبر جعله استفز المتنبي، خبر الأخبار أو وصول الأخبار الطيبة عن هذا الممدوح إليه جعل المتنبي يسارع بالذهاب إليه. فقال إيش؟ فسرت، في البيت الذي بعده في البيت 34 قال: فسرت نحوك، وفي رواية فسرت قصدك، يعني قاصدا إياك، ونحوك إليك نفسه، فسرت نحوك لا ألوي على أحد، يعني لا أميل في الطريق على ممدوح سواك وإن كثروا، ولا أعرج على ملك أو أمير سواك وإن تعددوا في الطريق. ليش؟ لأنه أنت تكفيني خلاص، في عندك الغاية، أنت حويت كل فضل، فلماذا أبحث في بنيات أو تلهيني بنيات الطريق عن أن أسير إليك؟ فقال له: سرت نحوك لا ألوي على أحد، يعني صبا إليك، ماضيا إليك، مضيا دون التفات ودون أن أعرج على أحد. هذا معنى لا ألوي على أحد. أحث أشجع راحلتي الفقر والأدب، من أجمل مقال المتنبي، دعونا نقل من أصدق مقال المتنبي. قال لك راحلتي، أنا راكب على إيش؟ على راحلتين. إيش هما الفقرة والأدبة. طبعا راحلتي ما هما الفقرة والأدبة يعني بدل الفقرة بدل تفصيل يسموه في اللغة العربية. طيب الراحلتان اللتان يركبهما المتنبي هما الفقر والأدب. فقرن الفقر مع الأدب، فقال لك والله أنا أديب بس وعبقري وشاعر عظيم ولكني فقير، هذه الأمم لا تحترم أدباءها ولا شعراءها ولا عباقرتها، على الأقل شعراءها يشحدون يتسولون المال يتكففون الناس في الطرقات. فقال لك أحث راحلتي الفقر والأدب، وبالفعل غير شعراء السلاطين ما أثروا، حتى شعراء السلاطين يعني مثلا جرير بن عطية الخطفة مدح عبد الملك مروان، بس يعني كان يمدح يعطيه جائزة يعود ينفق ما أخذه من مال ويجلس لا يجد ما يأكل، ما عنده راتب سيار، هيك شعراء كلهم كانوا عايشين على العطايا، هؤلاء قالوا كانوا يستعطون. ها وبعدين ايش؟ فيجلس جرير المسكين هذا الشاعر الجميل يجلس لا يجد طعاما، فابنته تتضور جوعا وتبكي ابنته الصغيره، فيهدي من روعها، ماذا يقول لها؟ يقول لها ثقي بالله، لابنتي الصغيره ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفه بالنجاح. يعني اول شيء استعيني بالله يا ابنتي الصغيره، والله لا اجيب لك فلوس ولا طعامك يا بنت الحبيبه، اول شيء ثقي بالله ثم من عند الخليفه بالنجاح، انا جهزت قصيده يعني جميلة ستعجب الخليفة وسيعطينا عليها مالا وسأعود إليك بالمال وسأشتري لك ما تريدين وأسكت جوعك أيتها الحبيبة يا ابنتي الحبيبة. ها هي القصيدة المشهورة، هذا البيت في القصيدة المشهورة التي قال في مطلعها أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صاحبك بالراح، إلى أن يقول له ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي. إذن أحث نرجع للمتنبي، أحث بتحس انكسارات المتنبي في هذه القصيدة ومضات، بس في قصائد كان ينكسر فيها انكسارا تاما. المتنبي غير انه عبقري، عبقري في التعبير عن الشعور الداخلي، عبقري في تحويل اخراج النفس ما يعتمل في النفس على الورق. اذا قال وسفسرت نحوك لا ألوي على احد احث راحلتي الفقر والادب، فما اقترن فقر أكثر مما اقترن مع الأدب، فكل أديب فقير. وها نحن نراهم اليوم أيضا على مر الزمان، إلا من اتصل بسلطان، وهذا السلطان إذا غضب عليه محقه، وكان إذا كان يعطيه الجائزة فتنفق وتنتهي ثم يعود إليه من جوع فلا يجد طعاما متوفرا دائما. ثم قال في البيت 35 أذاقني، يتحزن يستعطف الأمير، قال له أذاقني زمني بل وشرقت بها. فأذاقني زمني، زمني الفاعل، ما الذي أذاقنيه الزمن؟ البلوى المصيبة. ما هي المصيبة؟ قالها قبل قليل الفقر والأدباء، قال له الفقر والغربة والوحدة، أنا وحيد وما ولا وطن لي، ما عندي وطن، ما عندي مكان أستقر فيه، أنا أبحث عن مجد أحاول، قال كما قال امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فهو بحاول بس الفقر والغربة والوحدة، قال له لا وطن لي بلوى شرقت بها، لا وطن لي. هو قال بس بعدين بأخريات ما قال، قال له بما التعلل، لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمان. طيب إذا قال أذاقني زمني بلوى شرقت بها، شرق بالدمع بالعادة، هو الإنسان يشرق بالماء قبل الدمع، هو كثير استخدم شرقت بالدمع بس هو يشرق الإنسان بالماء يغص يعني، فقال لك البلوى يعني غص بها حلقي، وقفت في نص حلقي، فوق أنها مصيبة ومرة ومنية والذابحة، إلا أنها أيضا لم تستسغ ولم أبتلعها، وقفت في نصف حلقي في وسط حلقي فشرقت بها. لو ذاقها من ذاقها؟ زمني، لو الزمن نفسه ذاق المصيبة التي حلت بي لبكى من الزمن، ما عاش طالما عاش. هي ما بسموها مصدرية ظرفية، أو ظرفية زمانية، ما عاش طالما عاش طيلة عيشه ما عاش وانتحب، وانتحاب شدة البكاء، رفع الصوت بالبكاء كما يقول أهل اللغة. فقال لو البلوى التي حلت بي حلت بالزمن الذي هو يضيق الآخرين البلاوي لكان لأصاب لانتحب هذا الزمان من شدة هذه المصيبة وبكى بكاء مريرا. ثم قال في البيت 36 يعني يستنهض من همته وإيش يضع يعني حاجزا وسدا أمام الانهيار النفسي الذي يعيشه الذي عاشه في آخر بيتين شرحتهم الآن. قال وإن عمرت يعني عمرت يعني عمرني الله يعني أطال الله في عمري. وإن عمرت شو بدك تساوي يا متلبي، منت دائما بتهدد. وإن عمرت جعلت الحرب والدة، راح أخلي الحرب أما لي، تلد مثلي، تلد فارسا شجاعا. القصيدة من بداياته قلنا قبل أن يلتقي سيف الدولة، التقى سيف الدولة أصلا 937 هو 915 ولد، يعني كان عمره كم 22 سنة؟ لا مستحيل طبعا، هو 915 ولد صحيح، لكن التقى التقى سيف الدولة برضو ربما في أخريات العشرينيات من عمره، فهي قبل لسه، فهي بجوز في أوائل العشرينيات كتبها من عمره. فقال لك إن عمرت خايف يموت بأي لحظة، هو قال ذلك في أكثر من قصيدة أنه يخاف أن يموت دون أن يحقق ما يريد. قال وإن عمرت جعلت الحرب والدة، لا أجعلن الحرب تلد ابنا مثلي، أنا ابن الحرب، أنا ابن الطعان، هو قال أنا ابن الطعان، هذا تفسير المتنبي بن المتنبي، أنا ابن الطعان، أنا ابن اللقاء. ثم قال والسمهري، وهو الرمح، وهو اسم منسوب إلى أي منسوب إليه؟ إلى كلمة سمهر، وقيل سمهر رجل كان يصنع الرماح أو يقوم الثقاف، يقوم بالثقاف قنا الرمح، فنسب الرمح الصلب الشديد إليه. فقال وإن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهرية أخاً، جعلت رمح أخوي معي دائما بجنبي، والمشرفية السيف، أبا لي، فأنا ابن الحرب وابن السيف، وأنا أخي هو الرمح. ثم قال في البيت 37 بكل أشعث، أي يعني جعلت الحرب والدة والسمهرية أخا والمشرفية أبا، بكل أشعث، والأشعث الملبد شعر الرأس لطول عهده بالماء، ويريد أن يقول أنه سيواجه الحياة مع كل أشعث، يلقى هذا صفته، يلقى الموت مبتسما، يعني الإنسان يهرب من الموت كما هي الوضع الطبيعي، يخاف الموت، يخاف أن يحيق به الموت، أن ينزل به الموت، أن يحل به الموت. فقال بكل أشعث يلقى الموت، هذا الأشعث يريد أن يصفه، فقال لك هذا شجاع صحيح أشعث. ليش؟ لأنه مش منعم، مش عايش بالحمام، مش دائما بتتحمم، مش عايش بالرفاهية، تمام، هو دائما مجرف للحروب، لا يجلس في مكان واحد، يخرج من مكان إلى مكان. بكل أشعث يلقى الموت مبتسما، يعني واجه الموت وهو ضاحك وهو يبتسم، حتى كأن له في قتله أربا، يعني طبعا في قتله من يقتل الآخر، يعني حتى كأن لي هذا الأشعث وهو الفارس وهو صديق المتنبي أو هذا الرجل الذي يريد المتنبي أن يلقى الحياة به، قال له في قتل الموت أرب، يعني كأنه لما يجي الموت مقبل عليه يبتسم يقول وين أنك يا موت من زمان، أنا مستنيك لأن لي عندك ثأرا فأريد أن أوقعه بك. أو هذا معنى إنه عندما يأتيه الموت هذا الرجل الشجاع يلقى الموت مبتسما، يضحك في وجه الموت كأنه يقول للموت أين كنت منذ زمن، أنا أبحث عنك منذ زمن، لي عندك ثأر أريد أن أنجز عليك، فيضحك أنه أخيرا ظفر به. أو يكون المعنى الآخر، وهذا طبعا المعاني المتعددة للبيت الواحد عند المتنبي تدل على عبقريته، المعنى الآخر لو فكرنا فيها قليلا إنه يبتسم للقاء الموت، يعني لا يخاف الموت، هو يقول أيها الموت زرني، فيا موت زر، إن الحياة ذميمة كما قال الشعر الآخر، فيقول له أقبل أيها الموت، هو لا يخاف بل يلقى الموت مبتسما كأنه يريد للموت كأن أربا أي غرضا وهدفا للموت عنده، يريد من الموت أن يقتله أو يقضي عليه لكي يموت شجاعا مواجها لهذا الموت لا هارب منه. لاحظتم معنيين، هذان معنيان مختلفان في بيت واحد بل في شطر واحد من هذا البيت. ثم قال في البيت 38 قح عمين قح، ليش جرها؟ لأن نعت لأشعث في البيت الذي قبله في البيت 37 بكل أشعث، هي اسم مجرور أو مضاف إليه مجرور أشعث، لكنه جره بالفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهي صفة مشبهة على وزن أفعل مؤنث وفعلاء. فلما وصفه في البيت 38 قال قح فجره لأنه مش ممنوع من الصرف قح زي أشعث، فقال قح. والقح الأصلي الأصيل المصفى، ولكن نقول الكلمة المشهورة العرب الأقحاح أي العرب الأصلاء المصفون. قال قح يكاد صهيل الخيل، بس اسمه صهيل الخيل يعني هو إيش؟ شجاع أصيل. يكاد صهيل الخيل، سمع صوت خيل معناته في حرب، معناته بلشت، معناته جميل، معناته يدخل هذه المعركة. يكاد صهيل الخيل يقذفه، يقذف القح هذا الشجاع من سرجه، وهو على سرج الحصان، مرحا بالعز أو طربا، يعني يفرح فرحا شديدا إذا سمع صوت الخيل وصهيل الخيل، لأنها دلالة على احتدام المعركة واحتداد المعركة واشتداد المعركة. قح يكاد صهيل الخيل يقذفه من سرجه مرحا، مرح الفرح بالعز أو طربا. ثم قال في البيت 39 وهو البيت الأخير للقصيدة قال فالموت أعذر لي، فإذا واجهت الموت فمت فهو أعذر لي، يعني أعذر لي أحسن لي من أن أموت ذليلا أو أموت جبانا، وإذا لم يكن من الموت بد فالمتربي بالمتنبي، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، مت بيتك قاعد عند عيالك تأكل تشرب تنام، لا لا لا، الموت أعذر لي، أعذر لي من أن أموت ميتة عادية، من أموت بين الناس، من أموت ذليلا، يجب أن أموت في المعركة. والصبر أجمل بي، لا يجمل بمثلي إلا الصبر، حتى لو كانت البلوى كما وصفها في البيت 35 أذاقني زمني بلوى شرقت بها، لو عاش لو ذاقها لبك ما عاش وانتحب، لو كانت بهذه الفظاعة هذه البلوى أنا الصبر أجمل بي، أنا لا أجزع، الجزع لا يليق بواحد مثلي، الجزع يليق وهو قلة الصبر، الجزع يليق بضعاف الناس، أما أنا فنفسي عالية. والصبر أجمل بي، والبر البر الفضاء الأرض الخالية الواسعة أوسع لي، ما زبط عند هذا الملك أذهب إلى سواه، لم تطل إقامة عند هذا المكان أتركه، ما عندي مشكلة أن أترك المكان، ما في مكان يأسرني ولا ملك يأسرني ولا رجل ولا حالة، والبر أوسع لي. طبعا هذه الفكرة أكثر فكرة مطروقة عند المتنبي، والبر أوسع لي، ما لا أقيم في مكان، هو قال ولا أقيم على مال أذل به ولا ألذ بما غيري به درين، وقال يقولون لي على فكرة أنه ما في مكان يضمه، يقولون لي ولا يقف عند مكان ولا يستفزه مكان، يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، ما أبتغي جلان يسمى. وهو الذي قال أيضا بالمعنى نفسه وما كنت، هذه قالها لكفورة وقع، وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا له كل يوم بلدة وصحابه، فأنت شوي مسكني، هو بده حاول يقول له أنا كل حياتي ترحال، ما جلست في مكان واحد، مسافر طول حياتي، بس أنت شوي مسكتني، هي إشارة إلى أنه يعني استقرت عندك، هذا إذا فهمت المدح، لكن دائما متلبي لعين هناك ما وراء الكلمات، وإذا أردت أن تفهمها حالة كفور على المعنى الآخر أنك أنت حبستني، أنت قيدت حريتي، وهذا ما حدث على الحقيقة، وعمل عليه إقامة جبل في أخريات بقائه عند كفور. وقال أيضا البيت الشهير أيضا ولقد أفنت المفاوز خيلي، أفنت المفاوز خيلي، قد ما سافرت المفاوز جمع مفازة والمفازة الصحراء المهلكة قضت على الخيل التي يركبها، ما أوصلتني إليك خيل واحدة، لقد وصلت إليك بعد أن فنيت خيول كثيرة في المفاوز هذه حتى وصلت إليك، لأنني لا أقف ولا أستقر ولا أجلس في مكان واحد، ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي، فارمي بي ما أردت مني فإني أسد القلب آدمي الروائي، وفوادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء. إذا قال والبر أوسع لي، ثم ختمها بالقفلة الأخيرة اللي هي ربع بيت، لأن هذه أربع أقسام: قح يكاد صهيل الخيل يقذفه، البيت 39، فالموت أعذر لي الربع الأول، والصبر أجمل بي الربع الثاني، صار نص بيت، والبر أوسع لي الربع الثالث، والربع الرابع والأخير الذي قفل به الأربع الأربعة هذه. قال والدنيا لمن غلبا، صح على معنيين أيضا المتلبي العظيم، والدنيا لمن غلبا أي الغالبون هم الملوك في الدنيا، فالدنيا للملوك بذا قسم الله الرزق بين الخلائق، الدنيا للملوك. والمعنى الآخر لمن غلب أي لمن غالب فيها، فالدنيا لا تعطى لمن جلس في بيته وقعد عن سعيه وعن ما يريد وعن همته وكلت به إرادته الضعيفة. قال والدنيا لمن غلب أي غالب وكافح وناضل وجاهد وقاوم حتى يحصل ما يريد. إذن البيت 39 وهو البيت الأخير: فالموت أعذر لي، والصبر أجمل بي، والبر أوسع لي، والدنيا لمن غلب. نتوقف عند هذه القصيدة. في نهاية هذه القصيدة نحن بحمد الله تعالى في هذه الحلقة 80 أنهينا القصيدة 23، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنبدأ بالقصيدة 24. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.